تفسير الآية 200 من سورة آل عمران، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الصابرين في كل موقف. المصابرين أي الملازمين للصبر دائما، الأشد صبرا من أعدائهم، المتقين في كل شؤون حياتك. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم. ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة. كونوا دوما من الصابرين، أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر. وإن أصابتهم فتنة ما، أي اختبار أو ضرر ما، صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخرى. قوله تعالى: وصابروا، أي ولازموا الصبر واستمروا عليه على الدوام، وكونوا أكثر صبرا من أعدائكم، وغالبوهم أي اغلبوهم واهزموهم به، ولازموا الدفاع عن الحق والعدل والخير والإسلام والمسلمين والأبرياء ضد أي اعتداء منهم بأي صورة من الصور، الفكرية أو الاقتصادية أو العلمية أو العسكرية القتالية أو غيرها. فالمصابرة درجة أشد من الصبر، وتكون عند مواجهة عدو ما، فهي صبر في مقابل صابر آخر. قوله تعالى: ورابطوا، أي وهذا أيضا شكل من أشكال الصبر، ينبه عليه لمزيد من الاهتمام به، أي ولازموا حدود بلادكم بمعداتكم المطلوبة، وكونوا مرتبطين بهذه الحدود لحمايتها ضد أي معتدين يعتدون عليها بالقتال. ولازموا أيضا الجهاد وارتبطوا به بكل صوره ضد أعدائكم، برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الجهاد وصوره وفوائده وسعاداته في الدارين. وبالجملة لازموا وارتبطوا دائما بلا أي فك لهذا الارتباط بكل صور العبادة، أي الطاعة لله تعالى. ولازموا سبيله، أي طريقة، أي طريق الحق والعدل والاستقامة، أي طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ولازموا الدفاع عنه ونصرته ونشره ليسعد الناس به، ولا تلازموا أي طريق غيره، أي طريق الشر والظلم والتعاسة. قوله تعالى: